بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 28 بعون الله تعالى وتوفيقه في دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. كان مجلسنا الماضي هو الالتهاب والفراغ من مسائل العموم والخصوص وآخر ما يتعلق بالمخصصات مر في ذلك المجلس. مجلس اليوم بعون الله تعالى سنتناول فيه موضوع المطلق والمقيد، وليس فيه بعد التعريف إلا ذكر المسألة المشهورة في المطلق والمقيد، وهو حكم اجتماعهما في محل واحد، يعني ما إذا توارد الإطلاق والتقييد على محل واحد فكيف يجمع بينهما. قبل أن نترد إلى كتاب إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، أود أن أشير إلى أنه جرت العادة في كتب الأصول أن يثير الحديث في العموم والخصوص بذكر الإطلاق والتقييد، ويجعلون دوما حديثهم عن المطلق والمقيد يأتي عقب العموم والخصوص لسبب واحد، وهو شدة الاتصال الذي يكون بين الإطلاق والتقييد مع العموم والخصوص. فما في مسائل العموم والخصوص يرد مثله تماما في الإطلاق والتقييد، وهكذا سيقول المصنف رحمه الله هنا لما قال المطلق والمقيد كالعام والخاص. والسبب الأهم في هذا هو شدة الشبه بين العام والمطلق، وأنهما يشتركان في نحو ما يتعلق بتناول الألفاظ أو صلاحية تناولها، وهذا يجعل بعض طلبة العلم لا يحسن التفريق بين العام والمطلق ويخلط بينهما، وربما جاء في التمثيل أو جاء في التطبيق فسمى المطلق عاما وسمى العام مطلقا، وهو في الحقيقة بينهما فرق سأشير إليه الآن. العام كما مر بك هو اللفظ الذي يصلح أو يتناول أفرادا كثيرة بلا حصر، وضربنا أمثلة كثيرة لهذا، فأنت تقول مثلا المؤمنون أو تقول المؤمن، إن المؤمن لا ينجس كما في قوله عليه الصلاة والسلام، وقوله أيضا المسلم أخو المسلم. فتلاحظ أن مسلم ومؤمن مع كونهما مفردين إلا أنه اكتسب العموم بدخول ال عليه، فصارت المسلم يعني كل مسلم والمؤمن يعني كل مؤمن، فهذا معنى العموم. فصار قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يعني كل مسلم على وجه الأرض يدخل في هذا الحديث، وكذلك قوله إن المؤمن لا ينجس، وقس عليه كثيرا من هذه الصيغ. المطلق هو أيضا لفظ يصلح في دلالته لأفراد كثيرة بلا حصر، يصلح في تناوله لكل ما دل عليه اللفظ، فإذا هو فيه شبه من العموم بل فيه عموم، وهذا وجه الاشتباه بينه وبين العام. فقول الله سبحانه وتعالى في الكفارات فتحرير رقبة، قوله رقبة لفظ، هذا اللفظ المفرد يصلح على أن يطلق على كل ما يسمى رقبة، فهب أنك أصبت أمرا يستوجب الكفارة، ثم وجدت قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة. السؤال، هل الآية قصدت رقبة بعينها هي المطلوبة في العتق؟ الجواب لا. ما المطلوب؟ قال أي شيء يصلح فيه لفظ رقبة. فإذا نزلت السوق فوجدت اللواري والعبيد في سوق الإماء يباعن أو يباعون، فلك أن تشتري واحدة أو كنت تمتلك شيئا من الرقيق فلك أن تعتقه بنية الكفارة، فيصدق عليك أنك اعتقت رقبة. إذا قوله رقبة لفظ تناول جميع ما يصلح له، لكن السؤال كم رقبة مطلوب عتقها؟ واحدة. إذا هل المطلوب عتق كل الرقاب؟ الجواب لا. المطلوب كم؟ رقبة واحدة. طيب أي رقبة هي المطلوب أو المقصود عتقها؟ رقبة بعينها؟ الجواب لا. أي رقبة هي المقصود؟ قال أي واحدة من الرقاب فهو أيضا يصلح لذلك. إذا باختصار المطلق لفظ فيه عموم، لكن عمومه كما يقولون ليس عمولا شموليا كالعام. لما قال المسلم أخو المسلم، أي مسلم كان يقصد عليه الصلاة والسلام؟ كل المسلمين. إذا زيد وعمر وخالد وبكر كل هؤلاء دخلوا، فعموم العام شمولي بمعنى أنه عندما عم بشمول، فاللفظ شمل الكل، لكن المطلق عمومه بدلي بمعنى أنه مع كون رقبة تصلح لكل ما يسمى رقبة، لكن لا يراد بها كل الرقاب الذي يتناولها الحكم، وهو قوله فتحرير. المطلوب واحدة، هل هي الرقبة هذه؟ ممكن أو تلك؟ يمكن، لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول والجمع. فلهذا يقولون عموم العام شمولي وعموم البدل عموم المطلق بدلي، فهذا وجه الشبه في كون اللفظين فيهما عموم، لكن عموم هذا شمولي استغراقي وعموم هذا بدلي. إذا هل المطلق في حقيقته عام؟ ها؟ كيف عام من وجه؟ هل المطلق في حقيقته عام؟ لا تطلق الجواب بنعم ولا بلا. ستقول إن كان المقصود بالسؤال التناول فتقول نعم المطلق عام من حيث التناول، اللفظ يتناول الكل، لكن من حيث القصد والإرادة هل هو يراد به كل الأفراد؟ الجواب لا. هذا وجه الشبه، ولهذا تلحق مسائل المطلق والمقيد عادة بمسائل العموم والخصوص. إذا فهمت هذا فافهم رعاك الله أن المطلق مع كون عمومه بدليا لكنه يصنف في قسم الخاص، إذا ما شئت تصنفه هل هو عموم أو خصوص؟ لا، بل هو من قبيل الخاص، لأنه في النهاية كم رقبة ستعتق؟ واحدة. يقول لك أكرم ضيفا أو تصدق أو أحسن، أو قال أكرم فقيرا أو أطعم جائعا، ماذا يريد؟ يريد واحدا، أطعم جائعا، أكرم مسكينا، أضف غريبا، وهكذا. فالمقصود به واحد، فإذا هو في النهاية المطلق من قبيل الخاص لا من قبيل العام، يعني إذا ما جئت تصنفه هل هو من التي تشتمل الألفاظ وتتناوله على سبيل الاستغراق؟ ستقول لا، إذا هو خاص حقيقة. إذا فهمت هذا فإنهم يبدأون عادة بتعريف المطلق والمقيد ثم يتناولون المسائل التي أشرت إليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: المطلق والمقيد، المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الأمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهمه النكرة، ومن ثم قال الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي وليس بشيء، وقيل بكل جزئي وقيل إذن فيه. ابتدأ ابن السبكي رحمه الله تعالى بتعريف المطلق، فقال المطلق الدال على الماهية بلا قيد. قال الدال على الماهية يعني هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، اللفظ مثل رجل، مثل كتاب، مثل رقبة، مثل قلم، مثل إنسان، مثل فقير، مثل مسلم. لاحظ أنا استخدمت الآن ألفاظ النكرة، قلت كتاب، رجل، مسكين، إنسان، مسلم، هذه ألفاظ بمجرد ما سمعت أن أذكر شيئا منها فإن صورة ما تشكلت في ذهنك أبى معي سأقول ألفاظا تلاحظ مع كل لفظة تطلق سمعا لتصور في ذهنك صورة ما لهذا اللفظ. قلم، حجر، كتاب، شجرة، إنسان. ما هذا؟ هل هذه ألفاظ مطلقة تدل على الماهية من حيث وهي بلا قيد؟ دلت لفظة قلم على ماهية آلة تستعمل في الكتابة، اصطلح الناس على تسميته قلم. قلت إنسان، قلت سماء، قلت شجرة، قلت كتاب. في كل لفظة يتشكل في ذهنك صورة ترتبط بهذا اللفظ. إذا اللفظ الذي يدل على الماهية، إيش يعني الماهية؟ حقيقة الشيء بلا قيد. يعني لم أتطرق في اللفظ إلى وصف زائد على مجرد الماهية. قلت قلم، هل خطر في بالك صورة قلم أسود أبيض أزرق؟ لا. قلم طويل قصير؟ لا. وكذلك لما أقول إنسان أقول كتاب، ما يخطر في بالك أي شيء إلا صورة كتاب مجرد عن أي وصف زائد على الماهية. ما هذا إذن؟ هذا ما يسمى مطلق. سؤال، هل المطلق هو النكر؟ ماذا قال المصنف؟ قال وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهما منكرتا. الآن هذا تعقب من المصنف على كل من الآمدي وابن الحاجب أنه ما في تعريفهما للمطلق عرفاه بماذا؟ عرفاه بأنه هو النكرة. أنا ما ضربت أمثلة للمطلق الآن، ضربت له أمثلة بماذا؟ لألفاظ النكرة. السؤال مرة أخرى، هل المطلق هو النكرة؟ يا إخوة، في تعريف المطلق يتوجه الأصوليون إلى اتجاهين اثنين، أحدهما سلكه ابن السبكي والثاني سلكه الآمدي وابن الحاجب. ما هو؟ من يقصد منهما إلى تعريف اللفظ من حيث هو من غير تطرق إلى شيء آخر صنع عدم صنع ابن السبكي، يقول اللفظ المطلق الدال على الماهية بلا قيد. ومن ينظر إلى أنه اللفظ المتشكل بقيد الوحدة، يعني كتاب هو ذلك الشيء الذي يكتب فيه الناس شيئا ما ليقرأ، لكن لما أقول كتاب يعني واحد، إنسان هو خلق من هذا الجنس المكرم من بني آدم لكن واحد وليس أكثر. قلم، آلة كتابة بقيد الوحدة، يعني قلم واحد. السؤال، هل هذه الألفاظ التي سمعتها قلم، شجرة، كتاب، إنسان ونحو هذا فعلا تشكلت في ذهنك بقيد الوحدة أو بلا قيد؟ هذان الاتجاهان، من رأى أن الوحدة يعني قيد الوحدة يعني بكونه واحدا في هذه الألفاظ يدل عليه جاء في التعريف بما يدل على ذلك كما صنع الآمدي وابن الحاجب، فاقتضى تعريفهما المطلق إلى أنه يصبح هو النكرة. فماذا قال الآمدي في تعريفه؟ قال المطلق النكرة في سياق الإثبات. إذا صرح في تعريفه المطلق بأنه النكرة، قال في سياق الإثبات حتى لا يدخل في سياق النفي أو النهي فيدخل في العموم، والمطلق ليس عام. قال النكرة في سياق الإثبات. ماذا قال ابن الحاجب؟ قال ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه، أيضا اللفظ أو التعريف يوحي بقيد الوحدة. جاء ابن السبكي رحمه الله ورحم الجميع فتعمد في تعريفه أن يزيل هذا التقييد لا بالوحدة ولا بغيره، فقال الدال على الماهية بلا قيد. سؤال، ابن السبكي في هذا التعريف ومن سار في مثل هذا الطريق؟ طيب هذا اللفظ الذي يدل على الماهية هل يدل على ماهية حقيقة هكذا تجديدية لا يمكن أن تتشكل في الذهن ولا بقيد الوحدة؟ قال بلى، لكن الوحدة يعني الواحد من هذا اللفظ من ضروراته وليس من دلالة اللفظ عليه. هذا شيء من الإغراق في عمق الخلاف الدقيق جدا بين المسارين، لكنه كما ترى نوع من تحرير التعريف للمطلق الذي يفرق بينه وبين النكرة. إذن هذا مسلك اختاره ابن السبكي ورأى أن بين المطلق والنكرة مغايرة، والفرق بينهما أن النكرة تزيد في تعريف اللفظ بالدلالة على الماهية تزيد قيد الوحدة، والمطلق متجرد تماما الدلالة على الماهية بلا قيد، لا الوحدة ولا التشخيص ولا غيره، والدلالة على الماهية من غير شيء آخر. ومن أجل ذلك تعقب ابن السبكي رحمه الله كل من الآمدي ومن الحاجب، والصواب أن لا داعي للتعقب، بل تقول هما توجهان مساران في تعريف المطلق والنظر إليه، فمن اعتبر بمسار قضى بهذا التعريف والعكس. قال وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته دلالة ماذا؟ اللفظ المطلق على الوحدة الشائعة، يعني الواحد الشائع في جنسه. كتاب يعني هو واحد مما يسمى كتاب، والكتب كثيرة، لكن أنا لما أقول كتاب فأقصد به واحدا منها. أقول إنسان، أقول رجل، أقول طفل، أقول حجر، أقول جمل، أقول قلم، أقول ورقة. تلاحظ أن في كل لفظ من هذه أقصد واحدا منها شائعا في جنسه، قلم أي قلم، كتاب أي كتاب، حجر أي حجر. فإذا هل هذا اللفظ فعلا يدل على واحد شائع في جنسه؟ هكذا عرف الآمدي ابن الحاجب فقال دلالته على الوحدة الشائعة يعني الواحد الشائع في جنسه، إذا ليس ماهية مجردة بل ماهية بقيد الوحدة. قال توهماه النكرة. طيب هذا التعقب من السبكي رحمه الله يقول ان الآمدي بن حاجب هو اقرب الى ما عليه المناطقة والاصوليون. ما هو؟ يجعلون هذا اللفظ المطلق هل هو بقيد الوحده او لا؟ تعالي تطبيق الفقهاء، تضربون مثال الطلاق فيقولون لو قال الرجل لزوجته ان كان حملك ذكرا فانت طالق، ان كان حملك ذكرا فانت طالق، فلو حملت بذكر وقع الطلاق، ولو حملت بانثى لم يقع، فلو حملت بذكرين توأم يقع الطلاق او لا يقع؟ هل قصد الذكر بقيد الوحده أو قصد جنس الذكر؟ ها رجعنا إلى الخلاف، ولهذا خلف الفقهاء، فمنهم من قال يقع الطلاق، من قال يقع الطلاق تعامل مع اللفظ على أنه أيوة على أنه نكرة، على أنه الواحد الشائع في جنسه، واتضح أنها لا تحمل واحدا بل اثنين، إذا لا ينطبق عليه شرط الطلاق فلا تطلق. ومن تعامل على أنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، يعني ذكر يقصد الجنس أن يكون الحمل ذكر سواء كان واحد أو اثنين أو عشرة، قال ما كل ذكر أن يقع الطلاق. هكذا يقرب لك الفهم، ما الفرق بين المطلق بتعريفه من حيث هو دال على الماهية بلا قيد، والنكرة التي تدل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة في الجنس. لكل منهما مساكن كما قلت. قال رحمه الله تعالى ومن ثم قال يعني الآمدي بن حاجب الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي. قال الله تعالى فتحرير رقبة، أمر الله عز وجل بعتق رقبة، هذا أمر بمطلق، أمر بماهية، أمر بعتق الرقبة من حيث هي رقبة. قال أمر بجزئي. قال الآمدي بن حاجب إن اللفظ إذا أطلق من باب دلالة المطلق فهو أمر بجزئي. قصد رحمه الله لو قال لك لو أمرك بضرب قال أمرتك بضرب، هذا كلمة ضرب هو لفظ مطلق، فإذا هو يريد ماذا؟ يريد إيقاع ما يسمى ضربا سواء استعمل فيه السوط أو العصا أو اليد أو القدم، فأنت توقع ما طلب منك إيقاعه. قال أمر بجزئي، إذا لم يأمرك بمطلق يأمرك بجزئية من أجزاء، يعني أجزاء هذا الأمر يتناول صور عدة، فإذا أمرك بمطلق أمرك بجزئي من باب ماذا؟ من باب أن الأمر بالجزء أمر بكله والعكس. قال ابن السكري رحمه الله تعالى قال وهذا ليس بشيء. لما؟ قال لأنهم لما نظروا إلى المطلق من حيث تناول اللفظ وإنه يشمل العموم قالوا أمر بكل جزئياته، لكن على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول. والمناقشة التي فيها بين ابن السبكي وبين الأميري بن الحاجب معتبرة إذا رأيت المختلف في المنطلقة، فلك أن تحمل ما أخذ ابن الحاجب والأميري على محمل لا يستدعي مخالفة توجب اعتراضا أو انتقادا، لكنه صنع كذلك المصنف رحمه الله. إذا الأمر بمطلق الماهية يعني بمطلق من غير التقيد بوحدة أمر بجزئي وليس بشيء كما قال المصنف. ثم قال وقيل بكل جزئي، لما؟ لأنه أمر بواحد شائع في جنسه من غير قيد، إذن دل على تناول اللفظ لكل جزئياته. وقيل إذن فيه، هذا الخلاف هو محاولة لتكييف اللفظ المطلق إذا وقع الأمر به، فما المراد؟ ما الذي تناوله اللفظ؟ هل هو جزء منه أو كل أجزائه أو هو مجرد الإذن في تناول بعضه دون البعض؟ لن يترتب على هذا الخلاف شيء عملي فقهيا حتى تحاول أن تحرر شيئا منها، ولذلك ترى المصنف لم يحاول ترجيح شيء منها، إنما ذكر توجهات أهل العلم في مثل ذلك. الأمر بجزئي كما قلت نظرا لأن المقصود الإيجاد ولا وجود للماهية، إنما توجد أجزاؤه. ومن قال أمر بكل جزئي لأن عدم التقييد في الإطلاق مشعر بالتعميم. وقيل بل الإذن لأن الأمر به لا يخرج عن المحدود إلا بواحد منه فحصل الإذن به. محاولة لبيان توجهات أهل العلم في بيان حقيقة المطلق في تناوله للألفاظ التي تدل عليه. إذا فرغنا من هذا سننتقل إلى المسألة التي هي محل الدرس اليوم، التعامل مع المطلق والمقيد إذا اجتمعا في محل واحد. سنقرأ كلام المصنف لكن نحب أن نقدم بين يديه شيئا يعينك على فهم ما سنقرأه الآن. الأمر المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء وحده يعني لم يعارضه شيء، فإن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد يجري على تقييده. لكن يحصل هذا ما التناول الذي سنذكره الآن أصوليا فيما لو أتى اللفظ المطلق في أمر أو نهي مطلقا في نص وجاء مثله أو شبيهه أو قريبه في موضع آخر مقيدا، فما العمل؟ هل نعمل بالمطلق على إطلاقه فنلغي التقييد، أو نعمل بالتقييد فنقلص دائرة الإطلاق ونحجمها تماما كما في تخصيص العموم؟ هي صور وحالات يختلف الحكم فيها باختلاف الحالة. جاء المصنف وقسم الصور التي ذكرها الآن. نعم. مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص. العام والخاص في ماذا؟ في أصل هذه المسألة أن العموم إذا ورد يجري على عمومه، والخاص إذا ورد وحده يجري على خصوصه، كذلك المطلق والمقيد. وأن العام والخاص إذا تقابلا يعني إذا تنازعا محل حكم واحد، فما الحكم؟ يحمل العام على الخاص تخصيص العموم بالصورة التي مرت بك في الدرس السابق وخلاف الحنفية فيه. يقضي الجمهور بحمل العام على الخاص سواء تقارن أو تقدم العام أو تقدم الخاص أو جهل التاريخ، بشرط ألا يكون تأخر الخاص بعد مضي زمن العمل بالعام لألا يكون ناسخا. الخلاف نفسه يتكرر في المطلق والمقيد، يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ثم ماذا؟ إذا توارد على محل واحد فالجمهور يقول تقدم المقيد أو تأخر أو اقترن أو جهل، فإنه يحمل المطلق على المقيد إلا إذا تأخر التقييد بعد العمل بالمطلق فيكون ناسخا له، والحنفية يشترطون أن يكون معه إلا حكم بالنسخ. هذا الإجمال تحته صور تفصيلية يتبين فيها ما الذي يحمل فيه المطلق على المقيد. نعم. المطلق والمقيد كالعام والخاص، وأنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما وكان مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإلا حمل المطلق عليه. وقيل المقيد ناسخ إن تأخر، وقيل يحمل المقيد على المطلق وإن كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام، وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة وإن اختلف السبب، وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة لا يحمل، وقيل يحمل لفظا، وقال الشافعي قياسا، وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعن الخلاف، والمقيد بالمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسا. طيب، إجاز ما تقدم في مسائل سأضرب لها أمثلة أرجو أن تكون منك على بينة. صور اجتماع المطلق للمقيد في كتب الأصول تتفاوت في تعدادها، لكن مدارها أقسام أربعة وتفصيلها ممكن يصل إلى سبعة. ركز معي، الكلام كله في ماذا؟ في مطلق ومقيد تواردا على محل واحد. إيش نقصد بمحل واحد؟ عندك في كل مسألة فيها حكم شرعي يتعلق بإطلاق أو تقييد عندك ما يسمى بمحل الحكم وسببه. بالأمثلة يتضح هذا. يقول ستنقسم الأقسام أربعة قسمة عقلية، فعندي حكم وسبب الحكم. المطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم والسبب، أو يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أو يتفق في السبب ويختلفا في الحكم. هل في قسم خامس؟ عقل ما في، هي هذه الأربعة. وبحسب هذه الأقسام الأربعة تأتي الأحكام التي تتعلق بها، وهو درسنا الليلة. إذن الإطلاق والتقييد إما أن يتفق سببا وحكما، أو يختلف سببا وحكما، أو يتفق سببا فقط، أو يتفق حكما فقط، ولكل صورة من هذه حكمها المتعلق بها أصوليا ثم بناء فقهيا. المؤثر في صورة المطلق والمقيد هو الحكم، مع أن السبب أيضا له تأثير لكنه أقل درجة من الحكم. سنأخذ طرفين في المسألة يكاد يكون فيهما اتفاق لا خلاف فيه، هي إذا اتفق في السبب والحكم، والثانية إذا اختلف في السبب والحكم. إذا اتفق سببا وحكما أو اختلف سببا وحكما، يعني أمثلة ذلك كثيرة. منها مثلا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم صحيح هو من حيث الصياغة لفظ عام. في سورة المائدة قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم العام هناك جاء مقيدا هنا أو مخصوصا بكونه مسفوحا، فهل كل دم حرام؟ الجواب لا، إلا أن يكون مسفوحا. فخرج من ذلك الدم الباقي في أجزاء اللحم وبين ثناياه، فإن أكله مع اللحم ذا طبيخ ليس محرم، المحرم الدم المسفوح الذي وراء بعد ذبح الذبيحة. هذا نوع. فإذا هل الآية في موضع أول تختلف عن الثاني؟ الجواب لا، فهذا موضع لا إشكال. لاحظ معي، اتفق الحكم واتفق السبب. اتفق الحكم الذي هو التحريم، والسبب كون الدم نجسا مؤذيا، سبب واحد والحكم واحد، وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء في أن النصين إذا تواردا في محلين مختلفين ورد أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل مطلقا والآخر مقيدا، لا خلاف أن النصين كالنص الواحد ويحمل أحدهما على الآخر، وتحمل النصوص وتجمع إلى بعضها لفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الطرف الأول ما هو؟ اتفاق المطلق المقيد سببا وحكما، ما حكمه؟ يحمل فيه المطلق على المقيد، بمعنى أنك تنقل القيد من النص الذي ذكر فيه القيد إلى النص الذي لم يذكر فيه القيد. طيب هل هذا افتئات على النص؟ هل هذه جرأة؟ لا، لكن فهم لكلام ورد في موضع وكلام شبيه به تماما في موضع آخر فيه زيادة، فتقول إذن الكلامان يراد بهما شيء واحد، وهذا معنى حمل المطلق على المقيد. الصورة الثانية عكسها تماما، ما هي؟ اختلاف المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. مثال: الله عز وجل أمر في الوضوء بغسل الأيدي إلى المرافق، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه هي، والحكم فيها وجوب الغسل في الوضوء، والسبب هو الطهارة من الحدث أو لأداء العبادة. ذكرت الأيدي في موضع آخر في سورة المائدة نفسها في حد السارقة، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل قيدت الأيدي في آية السارقة إلى أين تقطع؟ جواب لا. هل يسوغ عقلا فقها أن أقول هذه أيدي مطلقة أقيدها بما جاء في آية المائدة إلى المرافق فيكون قطع يد السارق إلى المرفق؟ لا وجه لحمل هذا على ذلك. لما؟ قال ليس السبب واحد ولا الحكم واحد، السبب هناك طهارة للصلاة، والسبب هنا السبب هنا السارقة وتعدي حدود الله، حكم هناك طهارة وغسل، والحكم هنا قطع. في الاتفاق بين الموضعين لا في السبب ولا في الحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر ولا يمكن أن يكون ذلك شيئا منه على وجه التشابه. إذن الصورة الأولى باتفاق يحمل فيها المطلق على المقيد، الصورة الثانية باتفاق أيضا لا يحمل فيها المطلق على المقيد. لاحظ معي، إذن بقي الخلاف في الصورتين الوسطيين، ما هما؟ اختلاف الحكم واتحاد السبب والعكس. أي خذ بالمثال حتى ترتبط معك الصورة. أمر الله عز وجل بعتق الرقبة في مجموعة من الكفارات، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة اليمين. قال الله تعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. في سورة المجادلة لم تذكر الرقبة التي أمر بعتقها في كفارة الظهار، لم تقيد بشيء، فتحرير رقبة، وهذا يصدق أن يكون رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة. فهذا مثال لرقبة ذكرت في الظهار ورقبة أخرى ذكرت في القتل. الآن الحكم واحد فيهما، ما هو؟ عتق الرقبة، لكن السبب مختلف، السبب هناك قتل الخطأ والسبب هنا الظهار. إذا هذا مثال لأي صورة؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب. هل يحمل المطلق فيها على المقيد؟ بمعنى أن أقول طالما قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة، إذن أنا أفهم أن الله لما أمرني في كفارة الظهار فقال تحرير رقبة ولم يقيد، أفهم أن الله يريد مني القيد الذي ذكر هناك. كيف؟ قل القرآن منزل من لدن حكيم خبير، أحكمت آياته ثم فصلت. وهذا الإحكام يدل على أن المذكور في موضع مقصود في موضع آخر، الحكم واحد، هذه كفارة وهذه كفارة، ويذكر الكلام في موضع على سبيل التفصيل ويجمل في موضع آخر للإحالة بالفهم إليه، ولا تحتاج إلى التكرار بتفصيل في كل موضع، كما في الدم، دم مسبوح، وفي موضع قال الدم، فتحمل هذا على ذلك. والفريق الآخر سيأتي تفصيل الخلاف فيه لا يحمل هذا على ذلك ويقول عفوا صحيح الحكم واحد لكن هذا ظهار وهذه كفارة قتل، وربما كان المقصود في الكفارات التنويع بينها وتفاوت درجاتها والتغليظ في بعضها والتخفيف في بعضها الآخر، بس كان إذن مقبولان في التفسير وفي محاولة التقرير الفقهي له. بقيت الصورة الأخيرة، ما هي؟ إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم، يعني تعالي حكم واحد، خذ كفارة الظهار، ذكر فيه ثلاثة أشياء. قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ثم قال في الآية بعدها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه كفارة جاءت على الترتيب، المرتبة الأولى تحرير رقبة، المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين، المرتبة الثالثة إطعام 60 مسكينا. إذا هذا مثال لحكم مختلف والسبب واحد، الحكم مختلف، عتق رقبة، صيام، إطعام، لكن السبب واحد هو ظهار. تأمل أين الرقاب التقييد؟ في الرقبة قال الله عز وجل: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يعني من قبل مسيس الرجل زوجته، من قبل أن يعود إليها بجماع، لا تحل له حتى يكفر. في الصيام قال: فصيام شهرين متتابعين، أيضا قال من قبل أن يتماسى، يعني شخص عاجز عن الرقبة انتقل إلى الصيام، يشترط حتى يعود إلى زوجته أن يتم الصيام شهرين متتابعين. في المرتبة الثالثة ما ذكر هذا القيد، قال: من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى. طيب السبب واحد، كله ظهار، الحكم مختلف، فهل أفهم أيضا أقول ذكر ربي سبحانه وتعالى القيد قبل المسيس في الرقبة وذكر القيد قبل المسيس في الصيام ولم يذكره في الإطعام، فأنا ألحقه بهما وأفهم أن المطلق هنا يقلد بما ذكر في الحكمين الآخرين باعتبار أن السبب واحد؟ أيضا هذا فيه خلاف. خلاصة الكلام: صور الإطلاق التقييد الإجمالية تم أربعة، اثنان منهما محل اتفاق، واحدة بالاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد، وهي حالة اختلاف السبب والحكم، كل واحد يحمل على محمل، هذه سبقة وذاك وضوء. الصورة الثانية اتفقوا فيها على حمل المطلق على المقيد، وهي صورة اتحاد السبب والحكم، إذن هو يكاد يكون النص الواحد الذي تكرر في أكثر من موضع فيحمل أحدهما على الآخر. صورتان اتفق فيهما المطلق والمقيد على شيء واختلف في شيء، وقع فيهما الخلاف، وهي صورة الاتفاق في السبب على اختلاف في الحكم أو العكس. فهمت كل واحدة بمثال، سنعود إليها تفصيلا. هذا التفصيل الذي سأتيك الآن سأتي إليه بنحو في هذا التقسيم الرباعي، ثم سأعود بعده إلى كلام المصنف، فركز معي جيدا. الصورة أربعة: الصورة الأولى التي اتفاق السبب والحكم، ماذا مثل لها؟ الدم. هذه الصورة تتفرع جزئيا إلى صور أربعة: اتحاد السبب والحكم، مطلق ومقيد اتحد في السبب واتحد في الحكم، الحكم الإجمالي وفيها حمل المطلق على المقيد، لكن تفصيلا فيها صور أربعة ذكرها المصنف وأنا سأتي إليها واحدة واحدة. كيف فصلوها؟ الآن قلنا اتحد في السبب والحكم، فيقولون أولى هذه الصور في النوع الأول أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم، ولكن يتعلق الإطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم. مرة أخرى: اتفقا في السبب والحكم، لكن تعلق الإطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم. خذ مثال: في الصحيحين قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك. الحر والمملوك، المملوك هذا هو العبد المملوك الرقيق، يشمل ما كونه مسلما أو كافرا. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فقل: إذا المملوك بكونه مسلما، فمن كان يملك رقبة كافرة لا تجب عليه زكاة الفطر في إخراجها عنه. ولا تجب إلا على المسلم بنص الحديث. إذن هذا نص ورد فيه الأمر بإخراج الزكاة عن المملوك من غير قيد، ونص آخر فيه الأمر بإخراج الزكاة عن المملوك بقيد كونه مسلما. فإذا قلت يحمل المطلق على المقيد ستقول إذن النص الأول محمول على الثاني، وهذا المتبادل وهو صحيح. لكن للحنفية في هذه الصورة رأي آخر، يقولون ركز معي: الإطلاق والتقييد توارد على السبب وليس على الحكم، واختلاف الأسباب وتنازعها في حكم واحد ليس دلالة على التعارض. يعني ما الذي يحملك على حمل المطلق على المقيد؟ أو الفرار من التعارض؟ أصلا ما في تعارض. كيف؟ يقولون لا مانع شرعا أن يتعدد أن تتعدد الأسباب لحكم واحد كالملك. ملكك للشيء قد تتملكه بسبب البيع، وقد تتملكه بسبب الهبة، وقد تتملكه بسبب الإرث، قد تتملكه بسبب الوصية. في النهاية الحكم الواحد تتعدد أسبابه. يقول فما المانع أن يأتي بالنصوص الشرعية نص مطلق ونص مقيد؟ فأنا أعمل بمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ما النتيجة؟ إن كان عندك عبد مملوك كافر فأخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المطلق، وإن كان عندك عبد مملوك مسلم فأخرج عنه زكاة الفطر عملا بالنص المقيد، وبالتالي فأنت ما حملت مطلق على المقيد. هذا تفسير لئلا يتوهم أن مذهب الحنفية في هذا مخالف لما عليه الجمهور. هو مخالف لكنه تفسير لما قالوا، لأن الإطلاق هذا دقة، قالوا الإطلاق والتقييد توارد على السبب ولا مانع تتعدد الأسباب لحكم واحد وليس هذا من التناقض، فلا حاجة لحمل المطلق على المقيد. هذا القول قال به جمهور الحنفية وعامته، وأبقوا المطلق على الإطلاق لأنه لا مزاحمة في الأسباب لجواز ثبوت الحكم الواحد بأكثر من سبب. إذا الصورة الثانية أن يتحد الحكم، أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، لكن يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم. الصورة الأولى تعلق الإطلاق والتقييد بالسبب، الصورة الثانية يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم تزيد عليه شيئا ويكونان مثبتين. يعني الإطلاق والتقييد يعني مثبتين، يعني أمر ليس نفيا ولا نهيا، إثبات. ومثاله ما ذكرت: الدم حرمت عليكم الميتة والدم أو دم مسفوحة. الحكم واحد هو تحريم الدم، والسبب واحد هو نجاسته وأداه. الصورة توارد فيها الإطلاق والتقييد على السبب وعلى الحكم، توارد على الحكم التحريم واحد، لكن الإطلاق والتقييد تعلق بالحكم، يحرم الدم إن كان مسفوحا أو لا يحرم. الصورة أيضا محل إثبات ليس فيها نفي ولا نهي، هو التحريم. لاحظ معي، ها هنا اتفاق على تقييد المطلق، وإن شئت فقل على حمل المطلق على المقيد، وبه تفهم عدم ثقة ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وثريعة الطوفي في البلبل لما نسبوا الخلاف مطلقا في صورة اتحاد سبب الحكم للحنفية. الحنفية لا يخالفون في هذا، يخالفون في الأول إذا تنازع الإطلاق والتقييد أو تعلق بالسبب وليس بالحكم. أما هذه الصورة فالحنفية أيضا يوافقون فيه، لكن السكي هنا الآن سيأتيك في المتن حكى مذهبا غريبا ولم يسبه لأحد، وهو العكس: يحمل المقيد على المطلق، يعني يلغى القيد، وهذا مذهب لا يوجد في كثير من كتب الأصول ولم يسمى قائله. هذه الصورة الثانية. أما الثالثة فهي اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم، وتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم، لكن كان منفيين وليس مثبتين، يعني نهيين. مثال ذلك: ماذا لو قال الشارع لا تعتق رقبة، وفي نص آخر قال لا تعتق رقبة كافرة؟ الآن هذا نهي وليس أمرا، إذا النفي وليس إثباتا. هذه الصورة التي قبلها لا تختلف تماما. كيف؟ لو قال لا تعتق رقبة كافرة، إيش مفهوم المخالفة؟ اعتق رقبة مؤمنة. طب قال لا تعتق رقبة، يعني أي رقبة؟ فحصل التنازع فين؟ في الرقبة المؤمنة، كأن نصا يأمرك بعتق الرقبة المؤمنة ونصا ينهاك. قوله لا تعتق رقبة يعني حتى المؤمنة، صح؟ إذا حتى المؤمنة لا تعتق، ولما قال لا تعتق رقبة كافرة يعني أعتق رقبة مؤمنة، فحصل التنازع هنا. فهل يمكن أن تقول يحمل المطلق على المقيد وأن المنهي عنه فقط الرقبة الكافرة؟ لا. لو قلت ذلك أنت عطلت النص الأول المطلق لا تعتق رقبة، فيأتي إنسان ويعتق. دعك من المثال الافتراضي، خذ مثال عملي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا تقييد. وفي نصوص أخرى في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مسح الذكر باليمين من غير تقييد بحالة البول. سؤال: هل ستحمل المطلق على المقيد وتقول المنهي وفي مسح الذكر باليمين هي حالة البول فقط؟ لو حملت المطلق على المقيد ستكون هذه النتيجة، واضح؟ لكن الصورة ليست أمر، صورة نهي، ولا يتحقق الامتثال بالنهي إلا بالترك الكامل. فأنا هنا ماذا سأفعل؟ سأعمل بالمطلق والمقيد لا عبرة به لأنه يتعلق بمفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة لا يعمل به لأن هذا منطوق صريح أقوى منه فقدم عليه. الخلاصة: إذا تعلق الإطلاق والتقييد بالحكم وكان منفيين مع اتحاد السبب والحكم، ما العمل؟ اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيجري على إطلاقه، فالنهي عن مس الذكر مطلقا حال البول وغير حال البول. سؤال: هل أنا بذلك عطلت النص المقيد؟ أهملته يعني؟ لا بالعكس، يعني أنت لو أخذت بالنهي عن مس الذكر مطلقا يدخل في حالة البول ولا ما يدخل؟ يدخل. فإذا أنا عملت بالنصين معا في صورة ماذا؟ في عمل الإطلاق من غير التقييد. فهمتم هذا؟ طيب أنا سأخذ صورتين سويتين، فتحرير الرقبة، فتحرير الرقبة مؤمنة، هذا إثبات أو نفي؟ إثبات. فتحرير الرقبة، فتحرير الرقبة مؤمنة، أي النصين لو عملت به ستكون ما خالفت أحدهما؟ المطلق والمقيد. مرة أخرى: أي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لأحدهما؟ المقيد. فتحرير الرقبة مؤمنة، تكون امتثلت للمقيد، هل خالفت المطلق؟ لا. لكن لو قلت فتحرير الرقبة وأعتق رقبة كافر قلت أعمل بالمطلق ستكون مخالفا مقيد. شوف كيف؟ إذن في حالة الإثبات لا يتحقق لك امتثال النصين إلا إذا عملت بالمقيد. في النفي عكسه: لا تمسك ذكرك وأنت تبول بيمينك، لا تمسك ذكرك بيمينك، أي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لأحدهما، المطلق أو المقيد؟ المطلق. هذا العكس، لأنك لو قلت لا تمسك ذكرك بيمينك مطلقا يدخل فيه التقييد ولا ما يدخل؟ إذن النفي عكس الإثبات. فإذا اتفقوا هناك على حمل المطلق على المقيد فقد اتفقوا هنا على عدم حمل المطلق على المقيد لئلا يفضي إلى شيء من مخالفة أحد النصين. الآن بدون الحاجب نقل إجماع في المسألة، ولا يصح الاتفاق تماما فيه خلاف مبني على مفهوم المخالفة، ولم أجد أحد صرح، لكن الرازي أبدى احتمالا أن من يقول بالاحتلال بمفهوم المخالفة له أن يخالف الصورة، أبداه احتمالا لكن ما وجدت واحد الأصولين يصرح به مذهبا له، ولذلك حكى الآن بدون الحاجب في الإجماع. طيب انتهيت من الصورة الثالثة، ما الرابعة التي بقيت؟ اتفق الإطلاق والتقييد في السبب والحكم، قلنا مثبتين وقلنا منفيين، أنا سأتي أحدهما مثبت والآخر منفي، أحدهما مثبت والآخر منفي. هذه صورة تفرد السكي بذكرها بين كتب الأصول، أوردها هنا في جامع الجوامع، ولا تجد عند غيره. ثم جاء النجار أيضا فأوردها، وهذا أيضا مما صرح السبكي في مقدمة الكتاب كما مر بكم أنه أبدع في ضمنين الكتاب مسائل ليست منصوصة في بعض كتب الأصول، هذه منها صورة ليس لها ذكر، وربما قد لا يسعفك إلا بتأمل المري في إيجاد مثال. خذ مثال افتراضي، نعود إلى مثال الرقبة. لو قال أعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة، أمرك في الأول بإعتق رقبة مطلقة وفي الثانية نهاك عن شيء مقيد الكافرة، أو العكس قال أعتق رقبة مؤمنة وفي النهي قال لا تعتق رقبة. خذ بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، المهم عندك أحدهما يكون أمرا والآخر نهيا، واحد مطلق والثاني مقيد، ما الحكم؟ قال يحمل المطلق على ضد صفة المقيد، كذا منطق يعني. قال لك أعتق رقبة مؤمنة، قيد الأمر هنا بكونه مؤمن، هذا قيد. في المطلق قال لا تعتق رقبة، إذا ماذا قصد بقول لا تعتق رقبة؟ كافر. فلاحظ قيدتها بماذا؟ بضد وصف المقيد، خلاص هي واضحة هكذا. لكن مثال لا أدري هل نجد له يعني تطبيقا شرعيا في النصوص أو لا نجد. فرغنا الآن من الحالة الأولى وهو توارد المطلق والمقيد على تتحدى السبب والحكم، وذكرنا له صور أربعة، أن يتوارد على سبب، أن يتوارد على الحكم ويكونان مثبتين أو منفيين، أو واحدهما مثبت والآخر منفي. الصورة الثانية الرئيسية من صور حمل المطلق على المقيد هي اختلاف السبب والحكم عكس الأولى تماما. ما مثاله؟ اليد في الوضوء غسل وفي السرقة قطع، هذا مثال مختلف تماما. خذ مثال آخر، ذكر الله عز وجل الصوم في كفارة القتل، ذكره مقيدا بالتتابع في كفارة القتل، قال فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا الصوم حكم وفي كفارة قتل. وجينا في كفارة الظهار في إطعام، قال في إطعام 60 مسكينا، شوف هذا إطعام وهذا صيام، هذا ظهار وهذا قتل، هل يحمل المطلق على المقيد؟ فتكون أيضا إطعام 60 مسكين لابد يكون متتابع، جواب لا، ما له علاقة، هذا حكم مختلف وهذا سبب مختلف تماما. تجد في الوضوء مع اليد في السرقة، ها هنا قلت لكم هناك اتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد لأنه اختلاف السبب والحكم. الصورة الثالثة اتحاد السبب واختلاف الحكم، ما مثاله؟ اتحاد السبب والحكم مختلف، الكفارة في الظهار تحرير رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكين، الأولان مقيدان بقدر المسيس والثاني لا، الثالث لا غير مقيد، هل يحمل المطلق على المقيد؟ الخلاف في هذا قوي، ومن الأصوليين من يرى حمل المطلق على المقيد، بل هذه الصورة مع صورة الآتية الخلاف فيهما واحد، منهم قال نعم يحمل المطلق على المقيد، وأنا أفهم أن الله لما قال فاستحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لما قال إطعام 60 مسكين أنا أفهم أن المقصود أيضا من قبل أن يتماسى، القرآن ما ذكر هذا، نعم لكني أفهم فحيث ورد الكلام في موضع ثم أكد في ثاني وسكت عنه في الثالث فأحمله عليه، هل أحمله عليه يعني قياس؟ منهم من قال ذلك، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد قياسا، وما الذي سيكون جامعا مشتركا؟ اتحاد السبب. ومنهم من قال لا ليس قياسا بل دلالة لغوية، العربي باللغة يفهم، إذا كلمته مرة في شيء حول موضوع واحد في سبب واحد، لكن وعد له يعني مثلا أوقفته مسؤولا على وقف لك فيه طعام وشراب وسكن وكذا، فقلت له مرة هذا الطعام الذي في الوقف من التمر والثمار والأطعمة أطعم بها الفقراء من طلاب العلم، فقيدت له أطعم فقيرا طالب علم، ومرة أخرى جئت توكله في شيء يتعلق ليس بالطعام بل مثلا بكسوة ونازل، فقلت له أعطي من هذا فقيرا طالب علم، فقيدته بيكون طالب علم، ثم جئت لنفس الوقف وتتكلم عن إسكان مثلا تعطيه غرف السكن والنزول، فقلت له أسكن فقط فقيرا، ماذا سيفهم هو؟ أنك لما تكلمت على أحكام مختلفة لكن السبب كان واحدا أنك تهدف إلى ذلك، في العمل لن تنكر عليه، قد تكون أنت ما قصدت، لكنه متى فعل وحمل لفظك السابق على اللاحق وبناه عليه يكون أخذ بشيء معقول لغة مقبول، هذا من يقول يحمل المطلق على المقيد لغة ومنهم ما قال قياسا. هذه الصورة وقع فيها الخلاف بين الحنفية فإنهم لا يحملون المطلق فيها على المقيد، ونقل ذلك خلاف أيضا بعض الوصوليين من غير الحنفية فإنهم أيضا لم يوافقوا على حمل المطلق على المقيد، وهو أيضا خلاف مقبول. كيف؟ قال يا أخي النص واضح، جاء فيك في العتق فقال من قبل أن يتماسى، ثم جاء في الإطعام في الصيام فقال من قبل أن يتماسى، وما ذكر هذا في الإطعام، ولو أراده الله لذكره، فلماذا نعمل بشيء ربما كان مقصود النص الشرعي عدم التقييد به؟ فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ستقول له لكن يا أخي السبب واحد، قال نعم لكن الحكم مختلف، وقد يكون من مراد الله جل جلاله تفريق الأحكام وتمييز بعضها عن بعض، وأنه رفقا بالذي ما وجد رقبة ولا استطاع الصيام وعدل عنه ذلك إلا الإطعام أن يخفف عنه لكونه عاجز عن المرتبتين الأوليين، فقد يناسب هذا مراعاة حاله مثلا، وقل ما شئت في محاولة تفسير ذلك، لكن النص هكذا. الصورة الأخيرة ما هي؟ اتحدا في الحكم واختلف في السبب، عتق رقبة في كفارة القتل وعتق رقبة في كفارة الظهار، هنا قيدت بكونها مؤمنة وهناك أطلقت، فستقول يحمل المطلق على المقيد خلاف الصورة السابقة، أنه من الفقهاء والأصوليين من قال نعم يحمل المطلق على المقيد قياسا أو لغة، وجهان، من قال قياسا ما الجامع بينهما؟ اتحاد الحكم ليس السبب هنا الحكم، ومن قال لغة قال القرآن في آياته المتناثرة ومواضعه المختلفة كالكلام الواحد، لأن المتكلم به سبحانه واحد، وما يأتي مطلقا في موضع يحمل على ما جاء مقيدا في موضع آخر طالما كان الحكم واحدا. ومن الفقهاء من أبى وهم الحنفية خاصة، ونقله القرافي أيضا عن أكثر المالكية، وقال به من الحنفية ابن شاقلة، إذن هو خلاف معتبر وله القائلون به من الحنفية ومن غير الحنفية بعدم حمل المطلق على المقيد. لما؟ قال يا أخي هذا حكم وهذا حكم، هذا ظهار وهذا قتل، وربما كان من مقصود الشارع أن تكون كفارة القتل مغلظة، فلما أمر بعتق الرقبة اشترط كونها مؤمنة فلا يقبل أي رقبة تغليظا، لأن القتل أبشع من الظهار وأبشع من اليمين التي حدث فيها، وربما كان فعلا مقصودا في الظهار وفي كفارة اليمين تحرير الرقبة أي رقبة، لأن الكفارة أخف لأن الذنب أخف. هذا قول وجيه جدا، وهو مأخذ الحنفية في عدم حمل المطلق عن المقيد، قلت نقله البارفي أيضا عن كثير المالكية، وقال به بعض الحنابلة كابن شاقلة. إذن هذا خلاف معتبر بين الأصوليين. هذه الصور كلها شرحت بها ما جاء في كلام المصنف، سنعود إلى عبارتي الآن جملة جملة وقد فهمت التقسيم، فتنزل ما سبق لك شرحه على كلام المصنف رحمه الله. نعم، وأنهما إن اتحدا من أول المسألة، وأنهما إن اتحدا حكمهما وموجبهما، من هما؟ المطلق المقيد. اتحدا حكمهما وموجبهما، ما المقصود بموجبهما؟ السبب. ما مثاله؟ اتحدا الحكم والسبب، اتحدا الحكم والسبب الدم. طيب لو سألتك الآن، ذكر الله في التيمم وفي الوضوء في آية المائدة قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي المائدة وأيديكم منها، هل قيدت اليد في التيمم بشيء؟ دخل الآن في الآية، هل قيدت اليد في الآية بشيء؟ طيب التيمم في اليد أين يكون؟ لا تنظر معي إلى الحديث الآن، صحيح قيدناه بما في الحديث، هب أن الحديث لم يرد. هذه الصورة في أي صور الأربعة ذو الرجاء تحدث سبب حكم؟ هذه أي من الصور الأربعة؟ طب أخلي صورتين التي بعيد عن الإشكال اتحدى سبب الحكم ليس هذا منها، خلاف سبب الحكم هذا ليس منها، فهل اتحدى في السبب واختلف في الحكم أو العكس؟ اتحدى في السبب واختلف في الحكم، إيش الحكم؟ هذا غسل وهذا مسح، ممتاز. واتحدى في السبب ما هو؟ التطهر لأجل الصلاة، جميل. طيب هذه ما مثالها في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل؟ اتحدى في السبب واختلف في الحكم في الظهار، اتحدى في السبب صيام عتق إطعام، وهنا السبب واحد القيام للوضوء صلاة طهارة، اختلف الحكم. من يخالف هنا سيخالف هذه المسألة، لكن لما لم يقع خلاف التيمم لورود النص المقيد الواضح به، لكن هب أن النص في السنة لم يأتي ببيان محل المسح في اليد، ستنزل عليه قاعدة التي مرت بها الآن في مسألة إطلاق التقييد. قال رحمه الله: إن اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين. نعم، وكان مثبتين وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. طبعا وأدرج هذه الجملة الاعتراضية، وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، إيش يعني تأخر عن وقت العمل بالمطلق؟ يعني مضى زمن وعملت الأمة بالنص المطلق ثم جاء المقيد، هنا لن يكون تقييدا، سيكون نسخا. قال: ما حصل العمل به تماما كما في العام الخاص، إذا نزل النص العام وعملت الأمة به ثم جاء التخصيص ها لن يكون تخصيصا، سيكون نسخا. نعم، وإلا حمل المطلق عليه، وإلا حمل المطلق عليه، وإلا يعني إن لم يتأخر المقيد عن العمل بالمطلق، يعني نزل المقيد أو ورد قبل أن يعمل بالمطلق سيكون مقيدا، وهذا معنى قوله حمل المطلق عليه. وقيل المقيد ناسخ إن تأخر، هذا مذهب الحنفية في الجملة، أنه إن تأخر فسيكون النسخ كما تريه تماما في العموم والخصوص. وقيل يحمل المقيد على المطلق، هذا الذي ذكرت لك إغرابا من السوفي رحمه الله في ذكر هذا المذهب، وذكره أيضا من شراح ابن الحاجب الأصفهاني، الأصفهاني في بيان المختصر في شرح ابن الحاجب أورد هذا المذهب، وهو مذهب غريب ولم يسمى قائله ولم يعرف أحد على التعيين. قال بعكس المسألة: ما معنى قوله يحمل المقيد على المطلق؟ تلغى القيود، وهذا وجه يعني حدث سببا وحكما وكان مثبتين فتلغي القيد، هذا لا عبرة به، إنما يلغى القيد في صورة النفي كما سيأتي. نعم، وإن كان منفيين، وإن كان يعني المطلق والمقيد منفيين، هذا مع كونهما متحدين في سبب الحكم. نعم، وإن كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام، فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام. قلنا مثال المنفيين: لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، النهي عن مس الذكر باليمين مطلقة، والنهي عن مس الذكر باليمين حال البول، فهذا مطلق وهذا مقيد كلاهما منفي. الصواب في هذا قلنا ما هو؟ عدم حمل المطلق على المقيد. قال المصنف رحمه الله: فقائل المفهوم يعني المحتج بمفهوم المخالفة وهم الجمهور يقيده به وهي خاص وعام. قال: الحقيقة أن المطلق إذا وقع في سياق النفي وهو نكرة سيكون عاما، وإذا كان عاما فإنه عام يقابل خاص، وبالتالي يحمل العام على الخاص ويقال بالتخصيص. في المثال الذي ذكرناه يقضي بأن يكون الإطلاق والتقييد إذا توارد حال النفي أن يكون عمل عدم العمل بالمقيد هو الأوفق لجمع بين النصين وعدم مخالفة أحدهما للآخر. نعم، وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. هذه الصورة التي قلت لك مما تفرد به ابن السكي رحمه الله: اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافر، أو العكس: اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة، فالمطلق مقيد بضد الصفة يعني التي جاءت في المقيد. نعم، وإن اختلف السبب، اختلف السبب مثل ماذا؟ نعم، كفارة عتق الرقبة بسبب الظهار أو بسبب القتل. نعم، فقال أبو حنيفة: لا يحمل، وقيل يحمل لفظا، وقال الشافعي قياسا. طيب، قال أبو حنيفة: لا يحمل يعني مطلق على المقيد، وبالتالي يقول أبو حنيفة: عتق الرقبة مقيد بالإيمان فقط في كفارة القتل، أما في الظهار وفي اليمين فتبقى على إطلاقها ويعتق أي رقبة ويكون مجزئا. حكى القرافي وقام قلت لك هذا المذهب عن أكثر المالكية، وبه قال المشافعي أيضا من الحنابلة. قيل يحمل لفظا، وقال الشافعي قياسا. الجمهور القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة منهم من يقول إن الحمل لفظي يعني لغوي، ومنهم من يقول قياسي. نعم، وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما، اتحد السبب واختلف الحكم مثل كفارة الظهار. نعم، فعل الخلاف، فعل الخلاف يعني في الصورة السابقة قبلها، والمذاهب الواردة هناك ترد هنا أيضا. لكن الجمهور الذين يقولون هل الحمل لغة أو قياس، الكثير من الجمهور كما نسبون إلى الشافعي أنه يرونه حمل قياس، وأحد مآخذ الحنفية في رفض هذا الحمل مذهبهم في عدم القياس بالكفارات، وتصرحون بأنه يحمل المطلق على المقيد، وما بنحمل هو القياس، ومذهبهم في القياس عدم اعتباره في الكفارة، فتأكد أخوهم بحمل المطلق على المقيد لأنها كفارات. والمقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسا. هذه آخر المسائل، المقيد بمتنافيين يستغنى عنهما الصيام، جاء صيام 10 أيام في كفارة في بدل هذه التمتع، وجاء صيام 3 أيام في كفارة اليمين، وجاء صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل، وجاء صيام شهرين أيضا في كفارة الظهار. لو جاء صيام مثل فدية من صيام من صدقة أو نسك، وفي هذه التمتع قال سبحانه وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وجاء في كفارة اليمين فصيام 3 أيام. طيب سؤال، لو سألني سائل قال الصيام في هذه التمتع سيصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هل يشترط فيها التتابع؟ سأقول الآية ليس فيها شيء، لكن تجده في بعض النصوص التي فيها صيام مقيد كما في كفارة الظهار وكفارة القتل، تجده مطلقا كما في كفارة اليمين. إذا لما تأتي إلى مطلق ثم تجد أيدين متنافيين ليس حمله على أحدهما أولى من الآخر، ما العمل إذن؟ يستغنى عنهما، يعني لا تحمله لا على المطلق ولا على المقيد، لأنك لو جئت فقلت هذا سأقيسه على الصيام المطلق الموجود في كفارة الظهار، سيقول مخالفك: لا، أنا سأحمله على المقيد، فصيام شهرين متتابعين، الله عز وجل في كفارة الظهار أمر أن يكون الصيام تتابعا، وذاك شهرين 60 يوم، هذا أولى 7 أيام، أولى أن يكون متتابعا. سيأتي الآخر يقول: لا، ليس بالضرورة، ورد الصيام مطلقا في موضع آخر. فالقاعدة تقول: المطلق إذا تنازعه قيدان متنافيان على أيهما يحمل؟ الجواب: ولا على واحد منهم، قال: يستغنى عنهما. ثم قال: إن لم يكن أولى بأحدهما قياسا، إلا الذي اتضح لك بالقياس وبالصنع بجمع العلة بين الأصل والفرع أنه أولى بأحدهما قياسا، إذا ليس أولى من باب قاعدتنا في محل المطلق عن المقيد، لأنه سيتجاذبه ويتنازعه قيدان أو نصان، قيد وعدم قيد، فليس أحدهما أولى من الآخر، فيترك هذا ويترك ذاك ما لا يكون أولى بأحدهما قياسا. هذا خاتمة ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المطلق والمقيد وصوره، ومرت بك أحكامها ومسائلها المتعلقة بها. يكون شروعنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى دلالة أخرى من دلالات الألفاظ، وبابا آخر منه هو الظاهر والمؤول وما سيأتي بعده في المجمل والمبين، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المثبتان هل يقوم المنهيان مثلهما؟ لا، الإثبات الأمر، والنفي يشمل النفي والنهي. يقول ما هو العام الذي عمل به وما هو المطلق الذي عمل به؟ ما فهمت السؤال. العام قلت لك في دلالته عموم شمولي، يعني يتناول جميع الأفراد على وجه الشمول والاستغراق، لكن المطلق يتناول أفراده على سبيل البدل. يقول أليس قوله إن ولدت ذكرا من باب العموم ولا مطلق نكرة؟ لا مطلق نكرة. نعم، أنت تقصد أنه جاء نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم، لكنه ما أراد أن تلد زوجته كل ذكور العالم وقال لها أنت الآن حامل، فإن كان حملك نكرا فهو لا يراد العموم بمعنى أنه يقصد إن ولدت كل الذكور. نحن كلامنا الآن هل يقع الطلاق بحكم أن الذي في بطنها ذكرا بالجنس، أو تقول لا هو أراد العدد فلما كان توأما اثنين لا يقع الطلاق؟ يقول هل يصبح قوله فصيام شهرين مدتان بعين وقوله في طعام 60 مسكينا مثالا لتقييد المطلق في اتفاق السبب واختلاف الحكم؟ إذا كان هذا في كفارة الظهر نعم، وقد ذكرناه مثالا، والله أعلم. يقول ما الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟ ثم ذلك فقال ما أحضر بداية الدرس لعلك تستمع إليه، لأنه سيأخذ وقتا في شرحه وتأتيني الآن بعد انصراف الدرس نتحدث عقب الدرس. أخي ماذا يقول هل طواف الوداع خاص بالحج؟ نعم خاص بالحج وجوبا، أما استحبابا فيتناول العمرة كذلك. ألا يصح أن يكون نفي التقييد مثاله في حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا وحديث آخر جعلت تربتها نفي التقييد؟ ما فهمت. لكن هذا مثال صحيح في قضية الإطلاق والتقييد الذي يتوارد على محل واحد وكان مثبتين، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فهل المراد بالأرض كل الأرض يعني صخورها وجبالها وأشجارها، أو تكون مراد ترابها؟ الجواب ترابها، لأن الأرض هذه وإن جاءت هكذا مطلقة وعامة فقيدت في نص آخر بالتراب، ولذلك تكلم الفقهاء في أن ما يحصل به التيمم هو التراب، تكلموا على أن يكون